الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جانب كلاكيت سادس مرة. مع حاسم متولي، فيفيان محمود. صباح الخير على كل المستمعين، وفترة جديدة وكلاكيت سادس مرة. انت الغالي يا حبيبي، والليلة انا البطار، ما انت الغالي يا حبيبي. ودايما معاكم أسرة يوم الحد، أحلام الصباغ على مكسر الهواء. كنترول الإذاعة محمد النبوي، مذيع الفترة أمل إبراهيم، وأسعد بيكم أمام الميكروفون محاسن متولي، ومعايا دايما المخرجة المبدعة فيفيان محمود. ودايما في كلاكيت سادس مرة بنلتقي مع مسلسل اليوم الواحد، ومسلسل النهاردة بعنوان شيء اسمه العقل، تأليف مصطفى جمعة وإخراج الزميلة فيفيان محمود. مسابقتنا عن فيلم أولاد رزق الجزء الأول. وفيلم أولاد رزق هو إنتاج عام 2012، وضم نخبة كبيرة جدا من النجوم، منهم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود، وبيصنف ضمن أفلام الحركة والجريمة، وحقق ردود فعل مذهلة عند الجمهور، وكمان حقق إيرادات وصلت ل 12 مليون جنيه. بنطلب منك عزيزي المستمع اسم مخرج الفيلم واشهر اعماله. ما في عنده بعد نظر، وكمان اسم المؤلف. في انتظار مكالماتكم على 012-725-333-776 و 010-936-5429 و 58-24-718 و 719. رقم الواتساب على 012-04-22-55-77. وكلاكيت أول مرة نسمع الجزء الأول من مسلسل اليوم الواحد، شيء اسمه العقل، مصطفى جمعة وفيفيان محمود. تتحرف عز البلد، تفوت على الخد، تقول له عوام، جربنا ليالي طوال، عشت برد تخش القلب، تعزز بتفرح وتخاف، جربنا ليالي طوال، تفوت على الخد، تقول له عوام، جربنا ليالي طوال، قلبي تبقى لمسة حب وهمسة حب، قلبي تبقى لمسة حب وهمسة حب، نفرح بيها وسام. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. إيه سرحان في إيه عادل؟ بفكر في حل. مشاكلك كلها ملهاش حل إلا جوازنا. ولما أبوك يطلب مني مهر وشبكة هجيبهم منين بس يا راوية؟ بابا ده عمك مش حتى غريب، وعارف إنك ما خدتش نصيبك من ميراث أبوك الله يرحمه، ويقدر يغصب على أخوك مجدي يدهولك. وما غصبش عليه ليه من زمان؟ ما أنا ياما اشتكيت له من مجدي، وكان دايما يقول لي لو خدت نصيبك هتصرفه في كلام فارغ وترجع تشحت، سيبه لأخوك مجدي شغلهولك في السوق، وكفاية عليك المصروف اللي بيدهولك. بس لما تطلب إيدي منه الكلام ده هيتغير، لأني بنته ومصلحتي تهمه، ولازم يأمن لي مستقبلي. ما أنا بقول كده لنفسي يا راوية، بس خايف. خايف من إيه بس؟ خايف مجدي أخويا يأثر عليه بكلامه ويجي ضدي. بابا مستحيل يبقى ضدك بعد ما يوافق على جوازنا. طيب لو ما وافقش على جوازنا؟ وما يوافقش ليه؟ معرفش إيه اللي ممكن يخليه يرفض، بس أنا عندي إحساس كده أنه مش هيوافق. لا هيوافق، بس أنت خلي والدتك تطلبني منه. النهاردة هكلمها يا رب. يتجوز؟ ايه يا مجدي، هو عادل ده مش بقى راجل ومن حقه يتجوز؟ شكله شكل الرجالة، لكن عمره ما كان ولا هيكون في يوم راجل. انت بتكره اخوك يا مجدي. في اخ يكره اخوه؟ امال ليه بتقول عليه الكلام ده؟ لان دلعك اللي دلعته له فسد وست ماما، وخلاه داير على حل شعره، وكل يوم والتاني عاوز فلوسه بس عشان يصرفها على نفسه وعلى اصحابه اللي ملموم عليهم لحد ما فسدوه. لا لا عادل خلاص بقى حاجه تانية خالص، ده ما عادش بيشوف صحابه دول اللي كانوا ملمومين عليه، وبكره لما يتجوز هيبقى حاجه تانية. عشان ابليس في الجنه. عيب كده يا مجدي. انت بعتالي الدكان اجيلك مخصوص عشان عادل ولا عشان وحشك ونفسك تشوفيني؟ انا يا حبيبي اللي ما وحشوش ما يوحشنيش. قصدك ايه بقى؟ قصدي انت فاهمه كويس يا مجدي. وهنا يقدر يحشن عنك الا الشديد القوي ست الكل. ايه هو بقى الشديد القوي؟ هكون ايه غير الشغل؟ دول خمس محلات بشغلهم بنفسي، ولو كان ابنك عادل راجل زي ما بتقولي واعتمد عليه كان ريحني شويه بدل ما انا شايل هم الخمسه على قلبي. انت اللي عاوز كده يا مجدي. انا ما انا سلمت اكبر محل في الخمسه بعد وفاه المرحوم والدي، خرب الدكان، عاوز انا اشغله معايا ازاي بقى بعد كده؟ اسره يا مجدي. ايوه اسره، رسيني بقى على اسره عشان ما نتكلمش كتير عن عادل ومشاكله. عادل هيخطب ومحتاج لمهر وشبك. ودي مين بقى اللي تهفت في عقلها عشان تتجوز واحد ضايع زيه؟ الله مش شغلك بقى يا مجدي. ايه ده، هو السر مش عاوزين اعرفه ولا ايه؟ اعمل حسابك على 10,000 جنيه تجيبهم لي بعد يومين. ليه، هو هتجوز السفيرة عزيزة؟ برضو مش شغلك، الفلوس من فلوس عادل اللي في ذمتك، وغير كده من هنا ورايح تعمل حسابك تديله مرتب مش اقل من 500 جنيه في الشهر. الله الله الله الله، ده انتوا ناويين تخربوها بقى. المحلات بتكسب ذهب يا مجدي، وانت عارف وانا عارفه، واللي بقول لك عليه يتنفذ. انا ما مرتي هنفذ، وبيقابليني لو الجوازه فلحت. بنتي انا يا ام مجدي. هو انت حلت غيرها على وش جوازي يا عبد العظيم؟ ايوه بس ايه عم؟ استنى انت يا عادل. عبد العظيم. ايوه يا ام مجدي. راويه دي انا مربياها، ومن يوم ما كبرت واتدورت وانا متفقه مع المرحومه امها هجوزها لعادل، وانت كان عندك علم. ايه بقى اللي جد عشان تتلقلق في كلامك؟ لا ابدا مفيش، بس عادل هو اللي خيب املنا فيه بعد ما ساب المدرسه وما كملش تعليمه، وخلى اخوه كرشه من الدكان اللي كان ماسكه بعد ما خربه. لا الكلام ده كلام مجدي مش كلامك يا عمي. وبعدين انا خلاص عقلت وفهمت الدنيا، وباذن الله الارض اللي اشتريتها في الطريق الصحراوي هتتصلح وتنزرع وتبقى مشروع ما حصلش. والارض جبت فلوسها منين؟ انا اللي اديت له فلوسها من فلوسي، وباذن الله ربنا هيبارك له في الارض دي وهتبقى هي المستقبل. قلت ايه يا عمي، موافق خلاص على جوازي من راويه؟ ما تقول يا عبد العظيم، موافق ولا مش موافق؟ مسلسل اليوم الواحد، موسيقى. سمعنا مع بعض الجزء الأول من مسلسل يوم الواحد شيء اسمه العقل، تأليف مصطفى الجمعة وإخراج فيفيان محمود. ومسابقتنا عن فيلم أولاد رزق، عايزين نعرف اسم المخرج واسم المؤلف وأشهر أعمال المخرج. ومعايا مكالمة. ألو، صباح الخير يا أستاذة محاسن. أهلا بيك فرج حسن. مع حضرتك مين معايا؟ فرج حسن مع حضرتك يا أستاذة محاسن. أستاذ فرج، إزاي حضرتك؟ ربنا يعزك يا رب. ايه اخبار المسابقه؟ مخرج الفيلم هو طارق العريان. ايوه، مع حضرتك. سمعانا استاذ محسن؟ سمعانا استاذ محسن. طب عايزه اشهر افلام المخرج اللي قلت عليه. هو معظم افلامه كان لاحمد زكي، الامبراطور والباشا، وعمل تيتو، وعمل جزئين لأولاد رزق. توصلت الاسم المؤلف؟ وهو زوج الفن المطربة أصالة. طيب، تابع معنا أستاذ فرج وشوف كمان أحداث المسلسل وإيه اللي هيحصل بعد كده. تمام، أشكرك. يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ومعايا مكالمة. ألو، يا كت سابق مرلو من الحد للحد توحشوني، بالحلقة الأولى بتشوقوني، وبالحلقة الخامسة بتحيروني، وبحقيقة الثاني بتفاجئوني. كل ده كل ده عملناه؟ كل ده. هند ثروت، ازيك يا هند؟ عاملة ايه؟ تحياتي لحضرتك، تحياتي للمتألقة بجد أستاذة بجد محمود ومايسترو وإذاعتنا الغالية أستاذ أحلام. وطبعا وإحنا كمان بنحييك يا هند. ندخل في الموضوع ونشوف فيلم أولاد رزق. مين المخرج؟ أولاد رزق المخرج بإذن الله طارق العريان، أحمد عز، وعمر يوسف، نسير أمين، وفين قاسي، ومحمد ممدوح، سيد رجب، وأحمد داوود، وأحمد البشاوي. كل دول؟ طيب، كل دول. أشهر أعمال بقى طارق العريان زي ما أنت قلتي. والله أنا من أكثر الأفلام اللي بحبها لي تيتو، بس ما تذكرش حاجة تانية لي. تمام، ومين المؤلف؟ تمام. والله بس لسه عملت السيرش كده، بس المخرج انا متاكده ان هو طارق العريان، على اساس ان انا لسه متفرج على الفيلم ده من 3 ايام بالظبط. خلاص يا هند، تابعينا بقى وشوفي المسلسل هيحصل فيه ايه. طبعا على فكره اسم المسلسل فيه من العقل، احنا برضه بتحيرونا العقل خالص والله. انا شيء اسمه العقل يعني. طبعا ركزي في المعنى العنوان وانت هتوصلي. أكيد طبعا. شكرا يا هند، شكرا، مع ألف سلام. شلو هاد بني آدم لما يتولد تبقى جمجمته عبارة عن حتت صغيرة، يمكن عشان المعلومات تدخل ويفهم، وكل ما يكبر تبقى حتة واحدة تقفل على الغباوة اللي جوه. في ناس كده نفسك ترجعها حتة كيف عم كريم؟ لا خالص لا حرام. عارف كريم ده صاحبي من سنين أخويا يعني، بس يستهبل وأنا ما بحبش الاستهبال، بس أنا بحب ربنا يشفيه ويتحب. بص انت هتاخد فلوس المناقل بتاعتك وترجع لنا العقد بتاعنا، بس الموضوع كده ببساطة ايزي مش كده؟ هي ايزي بس انا مش فاهم فلوس ايه؟ فلوس مضروبة. انا فلوس مضروبة؟ يا سيدي فلوسك حلوة، خد فلوسك ورجع لنا العقد. معقولة يا رياض بيه انت سايبني تحت في المليطة دي لوحدي وانت قاعد هنا مع اصحابك؟ مساء الخير، مساء العسل والجمال، ايه الحكايه؟ مفيش الراجل عايز العقد. عقد ايه؟ انت عارف الراجل اللي اشتراها جه عدى خده مني من شويه. لا ما بيقول ان فلوسنا مضروبه. مضروبه ازاي يا باشا؟ ده الفلوس جايه لك بورق البنك. صلاه النبي ورجالتك عدينها مليم مليم وقالوا عليها احلى فلوس شافوها النهارده. حصل. طيب بصوا انا عندي ناس مهمه جدا ما عنديش وقت اضيعهم، عشان كده الكليه هيرجع يا إما بطريقة كويسة شيك محترمة يا إما بطريقة صعبة. قلتوا إيه؟ لا إحنا بالنسبة لنا بنحب كل الطرق، بس أنا كده تحب إيه؟ عندكوا حق، عندكوا حق. تدخلت وشفتوا ناس فرافير حفلة عربيات ودول، بس دول لازم. إيه ده لازم؟ ده أنا كنت مفكرك زي العيال اللي بتحب تركبه. أنا ما بخرمش ولا إيه؟ جدع. في مثل كده بيقول اللي ما يعرفش الصقر يشويه، وانتوا ما تعرفونيش عشان احنا مش حرامية خزن. الشغلانة بتاعتنا مش فلوس بس، فلوس ودم وموت. يا تموت يا تموت وانا لسه عايش. هترجعوا العقد ولا زبط لكم عقد راسكم؟ عقد راسكم يا عم المصمت اللي احنا جايين فيه ده. خير يبقى كيف شكلها فيها نوش. سمعنا جزء من فيلم أولاد رزق وهو محور مسابقتنا النهاردة، وعايزين نعرف اسم المخرج وأشهر أعماله واسم مؤلف الفيلم. ومعايا مكالمة. ألو ألو. أيوة صباح الفل ياسمين. صباح الجمال. ازيك يا استاذه محمد؟ ناهد حمدي، اهلا بيك يا ناهد. صباح على حضرتك وعلى فريق العمل طبعا، وصباح الجمال كل يوم الحد. ربنا يخليك يا رب. قولي لي مين المخرج بقى؟ بصيت المخرج طارق العريان. ايوه. والمؤلف صلاح الزهيني. واشهر اعمال طارق العريان في تيتو وفي الخليه وفي الباشا وفي الامبراطور وجزئين اولاد رزق. تمام. اجابه نموذجيه. شكرا يا نهد. وتابعي معنا المسلسل بقى وشوفي الاحداث هتوصل لفين. متابعه طبعا. ومعايا مكالمه كمان. مع السلامه. الو الو. ايوه صباح الخير يا استاذه محياس. صباح الفل يا صفوات. ازاي الصحه؟ والله انت وحشينا من حد لحد. الله يخليك يا رب. وبعدين بقى تدمان عندي والحال ده. ربنا يخليك والله. انا ببقى سعيده ما بسمع صوتك كل حاجه واقعد. طب كويس، بنريحك شويه يعني، تقعدي ساعتين كده تاخدي هدنه من كل حاجه. ازاي حضرتك؟ وازاي الاستاذ امل؟ سلميلي عليها كتير. الله يسلمك. بقول لك المخرج طارق العريان. ايوه. والمؤلف صلاح الجريني. صلاح الجريني. الجهيني. ايوه. والافلام في الامبراطور طبعا احمد زكي جميل، وفي سلم التعبان حدا شي حبان مش عارفه مين. وفي تيتو. ايوه. وفي تاني يا ربي كويس. كده كفايه ثلاثه. حلوه قوي حلوه قوي. ايوه اخر. تمام. تابع بقى المسلسل شدك من اول حلقه. احنا استاذه محاس. نعم. ركز في الموضوع المسلسل. ركزي بقى. خلصتي المسابقه، ركزي في المسلسل. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. وانت طيبه. في امان الله. مع السلامه. الو انتوا تسمعوا راديو اسكندرية وكلاكات السادس مرة ومعايا تليفون. الو الو صباح الخير. صباح الهنا والجمال على حضرتك يا أستاذة محاس. ازيك يا محمد؟ تحية ليكي طبعا فريق العمل كله وأستاذة أمل وأستاذة فيفيان بقى دي لوحدها عايز لها تحية كبيرة كده عشان هي اللي بتحيرنا. مش عارفة أحلى تحية لفيفيان. أحلى تحية كبيرة جدا جدا. والله صباح الهنا علي. فيلم أولاد رزق. والله العظيم بصي زي نهد ما قالت لك بالحرف كده لان انا جبت عملت سيرش عليه وجاني تليفون عطلني بس انا بحيي كل اللي قاله ومنهم نهد حبيبتي طبعا الفنان طارق العريان وهو فلسطيني الاصل. دي الحاجه اللي كنت هزودها بقى بخلاف اللي قالوه. أيوة والمؤلف فعلا والمؤلف صلاح الجهيني وهو كان في 2016 وفيلم الخليه وتيتو. ونكمل معاكوا بقى الباقي ان شاء الله. كملي معانا وتابعي المسلسل. ايوه ونشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله. كل خير هيحصل باذن الله ان شاء الله. ده بتبقى جرائم خير. ايه بقى ام حميده ده مش خير خالص يعني. كل خير ان احنا نوصله يعني. ايوه نوصله باذن الله. بشكرك. بشكرك. انا اللي بشكرك. مع السلامه. واضح النهاردة ان مسابقتنا سهلة والمستمعين متجاوبين معاها. ومعايا نجوى. صباح الفل يا نجوى. صباح العسل. اهلا بيك. الحمد لله رب العالمين. قوليلي بقى النهاردة بقى يعني حضرتك جبنا فيلم سهل. ايوة بس شكلي بقى المسلسل مرة النهاردة يعني بس هو ما بين السرعة والعسل. ايوه انت خليكي كده حذري فذري لحد افضل احذر لحد اخر لحد بقى الجزء الخامس لما نعرف ايه اللي ممكن حصل. قولي لي مخرج طبعا السرعه شغاله الله ينور. ايوه الغش شغال. فطبعا المخرج طارق العريان. ايوه افلامه مؤلف صلاح الجهيني افلام طارق العريان. افلام بقى سيسو والامبراطور وما افتكرتش اكتر من كده. حلوه كتر خيرك والله. شكرا. تابعي بس انت المسلسل عشان تشوفي بقى سرقه ولا قتل ولا ايه اللي هيحصل ان شاء الله خير. اقول الطماع ده هيعمل حاجات كتير انا عارفه. ربنا يستر. شكرا. مع السلامه. معايا تليفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحبيبي كل مستمعين إذاعة اسكندرية. أهلا بيك يا حاج عرب. ربنا يخليك يا ست الكل. وتحياتي للأستاذة أم يحيى اللي هي الأستاذة فيفيان محمود يا ست الكل. وتحياتي لحضرتك وتحياتي كل من يعمل معك يا أستاذة محمود. الله يخليك. الله يخليك. المخرج طارق العريان. المؤلف صلاح الجهيني. في أولاد رزق. في تيتو. في الباشا. وفي السلم والتعبان. وقول للحاجة صفوات شدي حيلك انت في فريق انت وأستاذة حنان الحلو. انت قسمتوا فرق. طبعا ست الكل ما احنا بيبقى راينا زي بعض احنا الثلاثه يا فندم. طيب خلاص ما نشوف ايه اللي هيحصل. اشكرك يا استاذ محمد. شكرا. تابع معانا. شكرا. بتحب الاثاره والاكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض. تشويق. تركيز. دهشة. توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة. حد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. دلوقتي هنسمع مع بعض الجزء الثاني من مسلسل اليوم الواحد، شيء اسمه العقل، تأليف مصطفى جمعة وإخراج فيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. والأرض جبت فلوسها منين؟ أنا اللي اديت له فلوسها من فلوسي، وبإذن الله ربنا حيبارك له في الأرض دي وحتبقى هي المستقبل. قلت إيه يا عمي؟ موافق خلاص على جوازي من راوية؟ ما تقول يا عبد العظيم، موافق ولا مش موافق؟ موافق يا أم مجدي، بس ليا شرط. إيه هو يا عمي؟ مفيش جواز إلا بعد ما تقف على رجليك وشوف الأرض اللي انت اشتريتها دي طرحت وابتديت تكسب من خيرها. دي الأرض قدامها سنة ولا اتنين على ما ينصلح حالها وتطلع خير. أنا موافق، بس نكتب الكتاب دلوقتي. خطوبة بس يا عادل، ويوم ما يتحقق الشرط نكتب الكتاب وتتجوزوا في ليلة واحدة. انت محبكها كده ليه عبد العظيم؟ هو أنا مش من حقي أأمن لبنتي مستقبلها ولا إيه؟ ده جواز يا أم مجدي مش لعب عيال. خلاص خلاص يا عمي أنا موافق، وبإذن الله حسبت لك إنك جوزت راوية لراجل تتشرف بيه. طب هنعمل الخطوبة إمتى يا عبد العظيم؟ الخميس الجاي كويس؟ لو جاهزين بالشبكة والمهر إيه المانع؟ خلي المهر الكتب الكتاب يا عمي. تبقوا مش جاهزين؟ لا جاهزين يا عبد العظيم. أنا خايف مجدي ما يدينيش المبلغ اللي قلتلي عليه. مالكش دعوة أنت، أنا المسؤولة عن المهر والشبكة يا عبد العظيم. خلاص تبقى الخطوبة زي ما قلت، الخميس الجاي بإذن الله. جبت الكلام ده منين يا مجدي؟ موافقتك على جوازها من عادل تخليني اقول كده واكتر. عادل مش وحش يا مجدي، وبكره هينصلح حاله. ما انا ما قلت لنفسي الكلام ده، ولحد دلوقتي لا تصلح حاله ولا هيتصلح في يوم من الايام. انا عمك واكبر منك وافهم عنك، ولو انا شايف ان عادل اخوك ما فيهش رجا كان لا يمكن يوافق على جوازه من راويه. بس قبل ما يتقدم لراويه ويطلبها منك رسمي، كان رايك فيه غير كده؟ كنت بتقول عليه فزدان وملوش مستقبل وعمره ما هيبقى راجل. من عمايله اللي كان بيعملها، بس دلوقتي عادل اتغير وبقى حاجه تانية. ده بيتهيالك يا عمي. لا يا مجدي مش بيتهيالي، انت بس لسه شايل منه. وعمر قلبي ما هيصفاله بعد ما خرب احسن دكان في الدكاكين الخمسه. لو ايه امي عاوزاني كمان اديله نصيبه في الميراث. ما انت لازم تديهوله يا مجدي، ده حقه بالقانون والشرع. ايه الحكايه يا عمي؟ حكايتي يا ابني. هي جوازة راوية هتيجي على دماغي ولا ايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مش بتطلب منا اديله نصيبه في المراس؟ ده حقه. ايه هي كلمة الحق تزعلك؟ لا ما تزعلنيش، بس ليه ما قلتهاش من زمان؟ ما انت بعد ما خرب الدكان نبهت عليا ما سلموش قرش واحد من نصيبه. مش كان داير على حل شعره وبيبعزق الفلوس في كلام فاضي؟ ودلوقتي خلاص عاقل وبقى راجل يعرف قيمة القرش. ده اللي انا شايفه لحد دلوقتي. بس انا بقى مش هديله حاجة، مش عشان شايل منه ولا لسه نظرتي فيه ما اتغيرتش، لا ده عشان اللي اهم من ده كله. وايه هو بقى اللي اهم من ده كله؟ ان نصيبه ده جزء من الرسمال، ولو خده دلوقت هياثر على شغل الخمس دكاكين، وممكن كمان ياثر على الشغل اللي بينه وبينك. ولا نسيه؟ لا طبعا مش نسيه، بس لازم تحط في اعتبارك ان اخوك عادل لازم ياخد نصيبه وحقه، ان ما كانش بكره هيبقى بعده. والله انتوا حيرتوني، اسلمه نصيبه ولا اديله مرتب كل شهر؟ مين اللي طلب منك تديله مرتب؟ وام هي اللي طلبت. والله لو انت هتشغله معاك وتعمل له مرتب وتتحاسبه اخر كل سنه على المكسب والخساره يبقى احسن. اشغله معايا؟ لا، لكن مستعد ادفع له المرتب اللي هو عاوزه. والمكسب بالنص بينه وبينه بعد ما نجنب نصيب امي. بس انت بقالك سنتين من يوم وفاه المرحوم والدك، لا حسبت عادل ولا حسبت امك على المكسب. هحاسبهم قريب باذن الله. أما شوف يا مجدي. مالك يا عادل في ايه؟ سأل ابنك. مجدي؟ ايوه مجدي. ليه؟ عمل ايه؟ مسلسل اليوم الواحد، الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلا سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. بدأ يحصل تصاعد في الأحداث في مسلسل اليوم الواحد، وسمعنا مع بعض الجزء الثاني من شيء اسمه العقل. ومعايا تليفون. ألو ألو. أيوة كلاكيت الثانية مرة. هند صارت مع حضرتك ازيك يا هند؟ عاملة ايه؟ بجد بتحيرونا من الحلقة الأولى والثانية اهو. أيوة. ايه توقعاتك بسرعة؟ ربي ان شاء الله رب النهارده يطلع توقعاتي صح. استنتاج اولي ان هتحصل جريمه قتل، وعايز اللي هو اللي يتقتل، ومجدي هو اللي يقتله بسبب الغيره وسبب الطمع في ورث عادل. طيب تابعي معانا بقى ونتاكد من الكلام اللي انت قلتيه ده. ثواني بس بقول الحاج جابر ناس كل سنه طيب بنسبه عيد ميلاده وعقبال مليون سنه. كل سنه والحاج جابر طيب، واحنا كمان بنقول له وفريق العمل كله بنقول له كل سنه وانت طيب عقبال 100 سنه. انت طيب. مع السلامه. وتليفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ محسن؟ ايه يا حاج عرب، ربنا يكرمك يا فندم. هي هتحصل جريمه قتل بين الاثنين اخوات بتاع مراد. كويس. الكبير مش عايز يدي الصغير حقه، كويس، عشان الخمس دكاكين ما ياخدش هو زي 2.5 زي 2.5، لان هو طبعا الكبير عامل ان هي الدكاكين بتاعته. هنا عمه طبعا بتحيز لاخوه الصغير علشان هو هيبقى خطيب بنته، وطبعا هو مش هيجيب اي حاجه ولا يعمل اي حاجه الا من ميراثه. وهنا مرات عمه متحيزه لخطيب ابنها اللي هو ابن اخو جوزها. ماشي. فهنا الاثنين الاخوات هما اللي هيحصل بينهم المشكلة يا أستاذ محسن. ماشي. تابع معنا وحنعرف، هنتأكد من كلام حضرتك. أشكرك يا ست. الله يخليك. مع السلامة. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة. لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. انتوا بتسمعوا راديو اسكندرية وكلاكيت سادس مرة، ومعايا تليفون. أيوة الحمد لله. صباح الفل عليكي. صباح النور يا حنان. وعلى أستاذة فيفيان، وبقول لها إيه الرزق بينا ده النهاردة، يعني إشمعنى في بيتة ورد ونيجي نرمي كده عليكي وانت طالعة النهاردة بجد. ليه المسلسل المسلسل مش محير؟ لا خالص خالص، ده انا بقول لحد عربي صباح الفل عليك، وهند انضمت ليا والحاج صفوات، ان انا متفقه مع هند تماما في الاجابه. طيب حنين بتقول الاخوات. الاخ هو اللي هيغير طبعا الكبير من اخوه عشان خاطر كله متحيز. يعني الاخ الكبير انتوا الاخ الكبير هيقتل اللي هو مجدي، هيقتل عادي. هيقتل اخوه. هيقتل عادي. انا على فكره مش هتصل تاني خلاص، انا رجايه الاذاعه يعني. بس طيب. يلا باي. احنا في انتظارك. تنورينا. اهلا بيكي. مع السلامه. مع السلامه. معايا ابو حازم. صباح الخير. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. أنا يعني بتخيلي كده أن ممكن الأخ الصغير هو اللي يقتل أخوه الكبير عشان مش حابب أن يحاسبه ولا يديله المراد. أنت شايف كده يعني؟ طب بالنسبة للمسابقة لا والله المسابقة أنا عشان مش عارف أعمل سيرجنت طبعا كلامي يبقى زي كلام الناس اللي قبلية. طيب تمام. ما بحاسب الصراحة. حلو كده قوي. انا بحب كده على فكره. زي ما بقول لحضرتك هو الصغير ايوه هيقتل الكبير تقريبا يعني كالله اعلم. خلاص تابع معانا وهنشوف هنشوف ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. اشكرك. تحياتي ليك يا استاذ محمد. مع ومعايا رسائل على الواتساب من أمل. أمل أخت صفوات بتقول صباح الخير والتألق الدائم، صباح الفل عليكي، والمخرج هو طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني، وأعمال طارق العريان السلم والتعبان وتيتو والخلية وأسوار القمر، وبتقول إن هو فلسطيني الجنسية وبتتابع المسلسل وحتكلمنا أو حتبعت لنا بعد كده. أهلا بيك يا أمل، وببقى سعيدة بكل أسبوع كده بتشاركينا في الواتساب. بالنسبة للأستاذ فرج بيقول الأفلام لطارق العريان الباشا الإمبراطور السلم والتعبان الخلية أولاد رزق، وأيضا عمل في إخراج بعض الكليبات مع أصالة وعمر دياب ورامي صبري ونوال الزغبي وأمال ماهر، وهو من أصل فلسطيني ومؤلف الفيلم هو صلاح الجهيني. ألف شكر. أما إيمان محمود بتقول إن الأخ الصغير هو حيقتل الأخ الكبير علشان مش عايز يديله الميراث، وكمان بتقول لطارق العريان هو المخرج والأفلام الخلية وأولاد رزق والسلم والتعبان، والمؤلف هو صلاح الجهين. معايا مكالمة. ألو ألو. أيوة صباح الجمال على حضرتك. صباح النور محمدك لك التاني مرة. أيوة التاني مرة، وهستنى بقى للآخر خالص بعد كده. أنا بيتهيأ لي كده حبعد شوية. بقول إن الأخ الكبير هو اللي هيتقتل، اللي هو معاه الدكاكين والحاجات دي، وإيه اللي هيقتله العم اللي هو هيجوز الصغير لبنته. أيوة عمو. والله أعلم. والله أعلم. والله أعلم. طيب. بس احنا قاعدين بقى نستني. انتوا بتشاركوا معانا في التأليف. ايوه محلنا دي والصدر دي علمتنا كده. ايوه بنضع بتضع السيناريو. السيناريو بيبقى من كمان عندكم. شكرا. شكرا. مع السلامة. الو الو. ايوه صباح الخير يا استاذه محايد. صباح الفل يا صفوات، كملي الفريق يا صفوات. والله انا عايز اصبح على اختنا حبيبتنا حنان. انا ما اعرفش من اصواتها من خلال من عندك يعني من الاذاعه. ايوه انتوا كلكم جمال يعني. وام حماده والله قلبها طيب، وفي هياء استاذه هيام، لا كلهم كويسين. وانا نمشي وراهم بقى ولا حاجة عربي بقى. انت بقى شوفي يمكن لك رؤيه خاصه هتكتبي سيناريو جديد. يعني يا استاذه محسن احنا هم سبعه ولا واحده. لا ما هي محمد اختلفت. الاخ الصغير ولا ايه عارفه نتيجه ايه يا استاذه محسن؟ يعني المفروض اللي يموت عنده حاجه زي كده يقسمها ما بين الاولاد صح قبل ما يموت، يبقى في عقل يعني. وحتى لو هو سايب ميراث يتقسم بالحق، يتقسم بعد الموت برضه يعني. الكبير دايما هو يبقى راعي الموقف، مش ان هو يعني ياخد حق اخواته. كل واحد يعرف حقه يا استاذه. بالظبط. كل واحد يعرف حقه. بالظبط. وزينا مسألين بقى ثلاثة، رقم ثلاثة مش كده؟ احنا في الثلاثة هنسمع ثلاثة بس بعد شوية. هنسمع دلوقتي مع أحلام محضرنا جزء من فيلم أولاد رزق. صباحي على أحلام والأستاذة فيفيان. بيصبحوا عليك. شكرا، في أمان الله. افرض انك موت حد، اتنين تلاتة تسعة، المسدس ده وشوف تشربوا ايه. يلا اسمع. برافو عليك فعلا، برافو، واضح ان انت شاطر، خططت كويس ونفذت كويس وعرفت تدخل سلاح هنا، برافو عليك. بس في حاجه نسيتها كده، نسيت تسال مين هو الشربيني. لا سالت، ما سالتش، وعرفت ان انت راجل فاضل. انت كداب، عشان كده اخرج من هنا من غير ما اذيك. ما سالتش على الشربيني، لو سالت كانوا هيقولوا لك ان الشربيني الموت عنده اشيخ من ان شويه عيال زيكم يجوا ياخدوا فلوس ويمشوا مع بعض. اهدى كده وخليك ريلاكس وشيل المسدس ده واقعد اشربوا حاجه. بس بتقول لي انا كنت مزيد كتير، كنت جوزك كم مره؟ 10 مرات مع 10 رجاله مختلفين ولا مع نفس الشخص؟ السؤال ده حلو قوي يا سامي. مع 10 رجاله مختلفين. كفايه في دماغك. طلعت الرجلين دي بتاعت الناس الطيبين. والكلام ده مش من قلبك انت. انت شكلك ولد طيب وابن ناس. والواد اللي معاك ده ابن حلال. والفلوس اللي انتوا جايين تسرقوها دي فلوس حرام. هفكر دماغك. ارجوك. موت وارد. اضرب يا حبيبي. موت وارد. فكر. عمر ما اولاد رزق اتعلم عليهم الا المره ده يا باشا، ما كانش في مخيله حد فيهم ان ده يحصل، وكانت النهايه بالنسبه لرضا. قوم يا رضا، قوم اعمل لك كوبايه شاي مزاج. خد بقى شبط معاها دي. هو ايه اللي لا؟ دي ما يتقلهاش لا، دي كارفه جديده الواد ياسر جايبها لي وموصيني تدوق منها. خلاص بقى يا كبير، ما حصلش حاجه، الواد زي الفل وبيتنطط تحت. زي الفل ايه بس؟ انا اخوك راحت. ما راحتش، هنوديه للدكتور والتاني والتالت لحد ما عليه تروق ويبقى زي الفل. اسمع ربيع، انا اخوك دي النهايه، احنا لازم نبطل. نبطل؟ نبطل يا رضا؟ واحنا عدم مؤاخذه موظفين، ما احنا بنبقى طالعين طالعه من دول ودارينين ان احنا ممكن ما نردش، وكويس قوي انها جت على قد كده. ربيع انا قلتها اقولها ومش هبلعها، احنا بطلنا. ماشي، هنشتغل ايه بقى؟ هناكل مام منين؟ هنشتغل اي حاجه وناكل من اي حته، ان شاء الله ناكل من الارض. اي حاجه ايه؟ عايز انا واخواتك ننزل نشتغل صبيان ميكانيكيه يا رضا؟ عايزك انت واخواتي تشتغلوا صبيان ميكانيكيه وتفتحوا ورشة ابونا، مش احسن ما حد فينا يموت ولا يتحبس؟ يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ تهربت منك ولا مش واعيك ولا ايه؟ ربيع انت بتتكلم معايا كده ليه؟ ما تظبط كلامك. الله، انا قلتها كلمه، بطلنا. لا ما بطلناش يا رضا، وايه انت بتقوله ده مش هيحصل. وبعدين هو انت نسيت ولا ايه؟ متى اللي كان معاك السلاح وقلت لك اضرب عليه؟ كان زمان دلوقتي اخوك لسه بعينه، وكان زماننا معانا فلوس زي الرصد مش عارفين نوديها فين. تعالوا شوفوا اخوك، اخوك عايزنا نبقى كفحتيه زي سبرسجيه المنطقه. بتحبوا الاثاره والاكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة، حد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة ومسابقتنا فيلم أولاد رزق، وكمان مسلسل اليوم الواحد شيء اسمه العقل. سمعنا لجزئين من المسلسل، وحالا هنسمع الجزء الثالث، وعايزين نعرف منكم ايه اللي هيحصل او توقعاتكم بعد الادان وبعد كمان الموجز. فيلم اولاد رزق واضح ان المستمعين كلهم تقريبا توصلوا للمخرج، هو طارق العريان. اذاعة الاسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. مالك يا عادل؟ في ايه؟ اسأل ابنك. مجدي؟ ايوه مجدي. ليه؟ عمل ايه؟ تصوري طلب من عمي أجل الخطوبة شهرين ومجدي يتدخل في حاجة زي دي ليه؟ هو ماله؟ مش هو اللي حيديني فلوس أدفع المهر واشتري الشبكة وهو حيديها لك من جيبه؟ دي فلوسك أنا وانت بس اللي بنقول دي فلوسي لكن مجدي حاسس انه حيديني من جيبه من قوته وقوت عياله عشان كده طلب من عمي أجل الخطوبة شهرين لحد ما يقدر يدبر لي فلوس المهر والشبكة وعمك وافق على كلامه؟ ده اللي قالته لي راوي لما كلمتها في التليفون من دكان واحد صاحبي وهو مجدي فين دلوقت؟ في الدكان الكبير فوت عليه؟ أنا لو كنت رحت له كنت هضربه تضرب مين يا مجنون أنت؟ ده أخوك الكبير لو أخويا ما يعملش العمايل دي يا أمه مهما عمل برضه أخوك وإياك أسمعك تقول كده قدامي أو تفكر تمس شعرة من مجدي طب قولي لي انت بس اعمل ايه ما تعملش حاجه سيب لي الموضوع ده وانا هجيب لك الفلوس اللي انت عاوزها والخطوبه هتتعمل في ميعادها باذن الله يعني اضرب الارض تطلع بطيخ يا ابني ما تتعبنيش معاك طب اصبري عليا شهرين وانا اديلك الفلوس اللي انت عايزاها شهرين ده ايه ولا يوم زيادة الخطوبة هتتعمل في ميعادها بإذن الله أنا عليا كمبيالات وشيكات لناس ولازم أسددها لياندي أجل منهم شيك ولا كمبيال ما أقدرش الناس عاوزة فلوسها وبعدين أنا عمري ما عملتها مع حد وأجلت له فلوس يوم واحد لأن دي حاجة تسوق سمعتي في السوق يعني وبعدها لك بقى يا مجدي أنت ليه مش عاوز تصدقيني بس لأنك من يوم ما حطيت إيدك على الدكاكين بعد وفاة المرحوم أبوك وأنت منشف ريقي أنا وعادل يعني معقول يكون متوفر معايا 10,000 جنيه وأعزهم عن أخويا مادام مش طايق وقرش ملحته على طول تعملها آه بس أنا بقى مش ماشية من الدكان ده إلا وفي إيدي 10,000 جنيه وحياتك عندي محتكم على 1000 واحد منهم السعادي اتصرف عمري ما عملتها مديت ايدي حد مجدي طب روحي انت السعادي بوعدك اول ما توفر في ايدي المبلغ هجيلك لحد عندك ان شاء الله بكره مبسوطه لا مش مبسوطه ما تاخديش على خاطرك مني بقى وسيبيها على الله يمكن توفرك اما اشوف هو مش صمم ان الخطوبه تتاجل وتاجلت طيب انا بقى هوريله هتعمل ايه عادل ايه مالك اتخضيتي كده يا راوية اصل كلامك يخوف وانا مش عاوزك تخسر مجدي علشان لا هخسره ولا هيخسرني بس انا هقرصه من ودنه ازاي دي بقى ما اقدرش اقولك عليها الا لما نفذ اللي في دماغي طب ما تقولي عليه ولا هو سر لا مش سر ولا حاجة بس مش ضامن الخطة اللي في دماغي هتنجح ولا لا لو عملت حاجة من غير ما تشور عليا اعتبر اللي بيننا انتهى وهون عليك يا راوية ما هو أنا مش عاوزك تعمل حاجة تزعل حد منك ولا تخلي مجدي يشيل منك أكتر ما هو شايل أنا عاوزك تبقى كبير في عيون الكل ما أنا نفسي أبقى كده يا راوية نفسي مش هتبقى كده إلا إذا خدت رأيي في أي حاجة بتفكر فيها وناوي تعملها يعني أنت مصممة تعرف الخطة اللي في دماغي أيوة يا عادل مصممة ولازم أعرفها دلوقتي لو سمحت علشان عيونك أنت بس هقولك على الخطة طب قول دول 10,000 جنيه يا عمي للمهر والشبكة أخيرا مجد أخوك رضي عنك وادالك الفلوس مجدي ما ادالوش حاجة يا عبد العظيم يعني الله هي الخطوبة مش كانت متوقفة على الفلوس ما هي الفلوس في إيدك يا عمي قول بقى هنعمل الخطوبة إمتى يا عبد العظيم ما فيش خطوبة قبل ما أعرف الفلوس دي جابها منين أنا هقولك الفلوس دي جبتها منين مسلسل اليوم الواحد سادس مرة الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. مازلنا معكم وكلاكيت سادس مرة, وفيلم أولاد رزق هو محور المسابقة بتاعتنا. فيلم حركة وجريمة حقق إيرادات عالية جدا, وصلت ل 12 مليون جنيه ولقى ردود فعل مذهلة, وكان مطلوب منكم نعرف اسم مخرج الفيلم وأشهر أعماله. طارق العريان هو مخرج الفيلم, وطبعا زي ما مستمعينا قالوا ان هو فلسطيني الجنسية ومولود في الكويت لكنه مقيم في مصر ويحمل الجنسية الأمريكية بعد إقامته في أمريكا لفترة طويلة. هو ابن المنتج السينمائي الكبير رياض العريان اللي أنتج أغلبية أفلام الراحل أحمد زكي. طارق العريان له أسلوب خاص جدا في الإخراج, في عناصر الديكور والإضاءة, ودراسته للإخراج في أمريكا وخاصة في مدينة شيكاغو طبعت عليه أسلوب خاص في الأفلام, بيحاول دايما أنه يكون حلقة الوصل بين السينما العربية والسينما الغربية, ولكن أحيانا ده بيظهر بأسلوب أو بشكل مبالغ فيه. ان افلامه وعددها قليل الا انه هو وضع بصمه في الساحه الفنيه, ومن اهم اعماله طبعا سنه 1990 فيلم الامبراطور لاحمد زكي ورغده محمود حميده, و93 فيلم الباشا احمد زكي ايضا ومحمود حميده ومنى زكي, والسلم والتعبان في 2002 احمد حلمي وحلا شيحه, وفيلم تيتو اللي حقق نجاح كبير في 2004 احمد السقا وحنان ترك وخالد صالح, وأسوار القمر لمنى زكي وآسر ياسين في 2015. أما 2015 أيضا أولاد رزق الجزء الأول والجزء الثاني في 2019, وبينهم كان فيلم الخلية لأحمد عز. وعلى فكرة هم ثلاث أجزاء, أولاد رزق واحد واثنين والخلية للفنان أحمد عز. أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM معا تكتمل الصورة. دقات الساعة تعلن تمام الثانية عشرة. من الإسكندرية لكم التحية. وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم تعلن أن الوزارة تسعى لمشاركة مختلف فئات المصريين بالخارج في مبادرة حياة كريمة لما قد يمثله من دور فاعل وداعم لتنفيذ أهداف هذه المبادرة. دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري يؤكد استمرار الأجهزة الفنية بالوزارة في التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي والتي تستهدف إعادة استغلالها والاستفادة من كل نقطة مياه. وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال يوافق على صرف 304,086 جنيها من الصندوق بالوزارة ل257 عاملا بإحدى الشركات للصناعات الغذائية نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات. وزيرة الصحة تؤكد أن الوزارة وضعت خطط لتأمين الطبي للعديد من المؤتمرات والمناسبات القومية والدولية التي عقدت في مصر خلال الفترة الماضية، مما جعل الحكومة المصرية تنال الثقة لتنظيم الأحداث الثقافية والرياضية بمشاركة وفود محلية وأجنبية من جميع أنحاء العالم. الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات دمنهور بمحافظة البحيرة تنظم عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تسفر عن إزالة 4 حالات تعد على مساحة 692 مترا مربعا. مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تنظم حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية بهدف ضبط المنظومة التموينية، تسفر عن تحرير 348 محضرا بمخالفات متنوعة. من الإسكندرية قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. هنا الإسكندرية. أذان الظهر حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة يؤذن بصلاة الظهر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول لا إله بصلاة الظهر ورفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل، يؤذن بصلاة العصر في الرابعة إلى الثلث إن شاء الله هنا الإسكندرية. راديو إسكندرية، إحنا معاك رايح أو جاي، قايم قاعد، نايم ولا صاحي، الراديو معاك مش بس 101.1 FM، لا كمان 95.9 FM. إسكندرية هوانا شكل تاني. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ورجعنا لكم تاني وكلاكيت سادس مرة، الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول ومسلسل اليوم الواحد شيء اسمه العقل، تأليف مصطفى جمعة وإخراج فيفيان محمود، ومسابقتنا عن فيلم أولاد رزق للمخرج طارق العريان. ومعايا مكالمة. ألو ألو. أيوة ألو. أيوة يا هند. ألو. أيوة هند سمعيكي. أيوة كده ما حايفة معاكي هند صوت. كلاكيت ثالث مرة. كلاكيت ثالث مرة. إيه الجديد عندك؟ الحلقة النهاردة شيء لا يصدقه عقل، يعني ممكن الإخوات يتنفسوا على بصي على الميراث، وأنا برضو بأي كلامي في أول مرة مجد هيقتل عادل، لأنه بس هو مش طمعان في ورثه، لا طمعان في خطيبته، لأنه بيروح لحماة عادل وبيحاول يقدم الخطوبة علشان هو طمعان في خطيبته راضية. يعني مجدي الأخ الكبير هو الحياة الأخو الصغير. أكيد، عشان هو طمعان في كل حاجة، طمعان في الورد وطمعان في المحلات وطمعان في حتى في راضية، عشان كده بيأجل موضوع خطوبته علشان يحاول يعني يقلع. هنعرف من خلال الحلقات اللي جاية، وتابعي معنا وخلي الحيرة مستمرة يا هند. معك. شكرا. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. معايا تليفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام. استاذه محاسن متولي، تحياتي لحضرتك وكل فريق العمل استاذ احلام ومحمد عبد العزيز. اهلا بيك. طبعا بالنسبه للمخرج، طبعا بالنسبه للفيلم اولاد رزق طارق العريان، وطبعا المؤلف صلاح الجهيني، فيلم تيتو والامبراطور والسلم والتعبان والخلايا تمام. المسلسل بقى توقعاتك. بالنسبه للمسلسل توقعاتي خارج يعني اجابتي خارج التوقعات اللي قالوها المستمعين. طيب. اولا ما فيش قتل بالمره، مفيش قتل نهائي في المسلسل، ده توقعي والله اعلم. لان لو في جريمه قتل كانت حصلت في البدايه، تمام، هو ممكن توصل لجريمه سرقه، والام الولدين اللي هي محسن عبد اللطيف لها دور في الجريمه. تمام، يعني هي ممكن توصل لجريمه سرقه. انت شايف ان مش هيحصل قتل لكن ممكن تبقى سرقه. والام هي لها دور في الموضوع، ملوش علاقه بالاخوات يعني. لا نعم، الموضوع ملوش علاقه بالاخوات. لا، مش الاخوات هيصعبها. الاخوات يعني انا بقول الام ليها دور في السرقه، يا اما عادل احتمال يسرق اخوه على اساس انها متعاطفه مع عادل. بالظبط، يعني هي الام هتسرق، الام هي ليها دور في جريمه السرقه، يا اما الاخ الصغير هيسرق اخوه الكبير، انما مفيش جريمه قتل. تابع معانا، لسه قدامنا 3 اجزاء وهنعرف من خلالها. شكرا يا ست الكل. شكرا شكرا شكرا شكرا. عايز نضرب نار عشان نموت ولا هتنبسط لما البس احمر؟ وبتهري في ايه؟ احنا حافين لما اقول هنبطل هنبطل. هذا زمان زمان لما كنا عيال صغيرين بشخ رضا وبنقول لك امين على اي حاجه. واحد اللي عم ربيع كده في قلبك وروق بس، مالك فيه ايه؟ احنا طول عمرنا مكبرين رضا وبنمشي وراه وهنفضل نمشي وراه. طب العقل يا رجب مش عافيه. طب روق بس كده وصلى على النبي، مالك؟ انا معاك يا عم رضا اللي احنا لازم نبطل، بس ما ينفعش نبطل خبط لزق كده، لازم نظبطها الاول، نصبر بس شويتين، نعمل فيهم المصلحه التمام، اصبر لي بس، نقف بيهم على رجلينا وبعدين نبقى نفتح مشروع ولا حاجه. مخلصنا يا رجب، فيك ايه؟ دي اراده ربنا ومشيئته. ما تتكلم يا رمضان، اللي تشوفوه يا جدعان، انا بس مش عايزك تشيل هم يا رضا، ده نصيبي وانا مرضي. حلو، اسمع بقى يا رضا، انا مش هبطل، انا لا اعرف اعمل شغلانه تانية غير دي ولا هينفع اكل من الارض زي ما انت بتقول. وبعدين يا اخوان، انت عمرك ما علمتنا حاجه تانية وقلنا عليها لا. القعده دي مالهاش عايزه رجاله، كل واحد حر، اللي عايز يكمل يكمل واللي عايز يبطل براحته. فكك من الحبتين دول يا رضا، إرادة ربنا ومشيئته. من امتى يعني؟ انت عايز تبطل عشان انت عندك حنونه، انا ما عنديش حنونه. الو الو يا عاطف. يا رباب، انت كويس يا عاطف؟ عايز تطمن عليك. لا انا كويس تمام، انا كويس كله تمام، انا عند رؤوف باشا وحمزه بنفسه. لا هيمشيني كمان شويه، ما تقلقيش، مش هتمشيني يا باشا؟ صح هتمشيني صح. سمعت صوته؟ خلاص يلا محمد، راح بترضى الكلاب. مش هتلاقوا حد يا باشا هناك؟ نعم، طلع سايب البيت بقاله اسبوع. انت عرفت منين؟ ما انا هقول لك يا باشا، ربيع كان عايز ياخد مكان اخوه بقى رضا، فما عرفش، فخدها بقى بايه، بكبر وبخدها بغشوميه، وخد العيال اخواته ورايحين ايه عند المعلم صقر. المعلم صقر ده بقى باشا قصه تانية، دنيا تانية لوحده خالص. عجبك الماتش يا محمود؟ ايه اللي عجبني يا كبير؟ ده كان حته ماتش النهارده. فرجت على واحد تاني يا ريت يا كبير. امبارح فرجت محمود على حته دين ماتش مصارعه، انما ايه، عجيب بين عقرب وعنكبوت، بس انا كنت عارف مين اللي هيكسب. العقرب طبعا هو اللي هيكسب. غشيم، انا قلت لك ايه يا محمود؟ قلت لي العنكبوت هو اللي هيكسب العقرب يا كبير. طب وتيجي ازاي دي؟ ما هو ما يغركش ان العنكبوت صغير وشكله وحداني، انما بيته كبير وخيطه متين. العنكبوت من دول يطلع عين اهله علشان يبني البيت ويحفظ كل ركنه فيه، علشان لو حد هوب ناحيته والله لو ايه صاحبها يسيبه يدخل ويتمشى وياكل ويسرق لحد ما يتعب ويتكعبل، صاحب ما يسمى عليه لحد ما يكتف نفسه بنفسه ويخش، وهي الشكة. أحلى شكة يا كبير. تعيش. الله عليك يا كبير. كان نفسي شوية عناك تشتغل معايا، بس يا خسارة كل اللي بيجوني تعبين يا عقارب. طب ليه بس كده يا كبير؟ ما احنا رجالتك وزي الفل اهو، مستويين مستنصحين ومستعجلين. انا قعدت سنين علشان ابني المكان ده وحافظ كل ركنه فيه، وبسمع الهسه وهي بتتقال جوه شق الحيط، فما بالكوا بقى باللي عايز يستعملني ويسرقني؟ يبقى حلال الله اكبر يا كبرنا، نقطع له دماغه. ليه يا واد انت فاكرني مفتري؟ لما تبقى عشرة عمر ندي له فرصة تانية. وجب يا كبير. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وسمعنا جزء من فيلم أولاد رزق، ووصل لنا رسالة واتساب من الزميل العزيز الفنان محمد سلامة. ومحمد سلامة بيقول طارق العريان هو المخرج وصلاح الجهيني هو المؤلف، والأفلام الإمبراطور والخلية والسلم والتعبان والباشا وتيتو وأولاد رزق. إسلام السيد كمان بعت لنا رسالة وبيقول إن طارق العريان هو المخرج، والأفلام السلم والتعبان وتيتو والخلية، ومتوقع إن عادل هو اللي حيقتل مجدي أخوه الكبير. إحنا بنتابع معاكم أحداث المسلسل، مسلسل اليوم الواحد، شيء اسمه العقل، مصطفى جمعة وفيفيان محمود، ودلوقتي معدنا مع الحلقة الرابعة. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. بقى هنعمل الخطوبة امتى يا عبد العظيم؟ مفيش خطوبة قبل ما اعرف الفلوس دي جابها منين. انا هقول لك الفلوس دي جبتها منين. الله، ما تتكلم. شيخ حطي عندك راوية وروح انت دلوقتي. ليه؟ في حاجة؟ اسمع الكلام اللي بقولك عليه. حاضر حاضر. سيبك من راوية وبصي لنا هنا واتكلم. متعصب كده ليه يا عبد العظيم؟ هو سرقهم يعني؟ هو انا قلت سرقهم المومات دي؟ عمي الفلوس اللي اديتها لك دلوقتي في ايدك دي فلوسي. فلوسك؟ ايوه فلوس. ما انا سالت مد اللي اداهم له قلت لا، تبقى فلوسه منين؟ طبعا حضرتك عارف المعلم زاهر. عارفه، اكبر تاجر جمله ووكيل معتمد لكذا شركه، وانا ومجدي بنتعامل معاه من زمان. اهو الراجل ده عدل، راح وخد مني الفلوس دي. وايه المناسبه؟ مجدي اخويا له 20,000 جنيه فرق حساب في ذمه المعلم زاهر. اداني منهم 10 لما شرحت له الظروف وقال لي مالكش دعوه انت باخوك وانا هتصرف معاه، مع ان انا كنت رايح له اصلا عشان يصلح بيننا وبس. وما دام الفلوس اللي في ذمه زاهر فلوس مجدي، تبقى الفلوس فلوس عادل. ومجدي عنده علم بكده؟ اكيد المعلم زاهر هيبلغه. انت دلوقتي شاغل نفسك بزاهر ومجدي ليه يا عبد العظيم؟ انت مش خلاص قبضت مهر وشبكه راويه؟ يبقى خير البر عاجله، ولا انا غلطان؟ ما تنسيش انهم ولاد اخويا، يعني ولادي بالظبط، ويهمني ما تحصلش بينهم مشاكل ولا يقفوا البعض. يعني انا اللي عاوزاهم يقفوا البعض يا عبد العظيم؟ باذن الله مش هتحصل بيني وبين مجد اي مشاكل. وان حصلت انا امكوا يا عادل، وانا اللي لازم احل المشاكل واخلي قلوبكم على بعض. يعني اطلع انا منها يا ام مجدي؟ ايوه تطلع منها يا عبد العظيم، وتخليك معايا ومع عادل وتشوف مصلحه راوي. خلاص مدام كده تبقى الخطوبة الخميس جاي اللي يهل بإذن الله. ربنا يخليك لي يا عم يا رب. الفلوس ناقص 10,000 جنيه. ما قلت لك يا مجدي العشرة دول وصلوا للأستاذ عادل. أنا ما طلبتش منك تديله جنيه واحد. عارف، بس عادل ده اخوك ولازم تقف جنبه. انا حر اقف جنبه ما اقفش جنبه، دي حاجه تخصني انا بس. هو عادل ده مش له في تلك تابوه، الله يرحمه زي ما انت لك فيها. مش شغلك. الله، انت هتحجر معايا ولا ايه؟ انا ما بحجرش معاك، انا بعرفك حدودك. انت تعرفني حدودي؟ ده لا كان ولا حصل ولا عمره هيحصل. بلاش تنسى نفسك يا مجدي وتنسى ان المعلم زاهد ده في مقام ابوك وكان صاحب ابوك الروح بالروح. يعني ايه؟ يعني لما وفق بينك وبين اخوك ابقى انا زي ابوك، ولما ابوك يدي لاخوك 10,000 جنيه من نصيبه وماله وحقه اللي في رقبتك ما تقولش لا وتختشي وتقوم تحب على ايدي كمان. انا عاوز فلوسي على داير مليم، ال20,000 ما ينقصوش جنيه واحد. ده اخر كلام عندك؟ ومش هتسمع مني غيره. وانا موافق، ولك في ذمتي نقدا 10,000 جنيه. يعني هتتحمل ال10,000 اللي اديتهم لعادل؟ ايوه هتحملهم، وهقول له يعتبرهم هديه مني عشان جوازه. اما انت بقى حسابي معاك بعدين في فرصه اسعد من اللي جمعتنا دلوقتي. بالاذن، مع السلامه. ألف مبروك يا عادل. الله يبارك فيك يا معلم زاهر. مبروك يا أبو العروسة. الله يبارك فيك يا معلم، عقبال ما تفرح بولادك. ربنا يخليك في حياتك بإذن الله. عادل اسمكم يا جماعة، أصل العروسة بتنبهلي مش قادر تستغنى عني. ربنا يسعدكم يا ابني، اتفضل. أنت بقول لك ايه يا صاحبي؟ خير يا سيد المعلمين. مجد ابن اخوك عاوج رقبته بالقوي، وانت اللي لازم تعدلها له. انت ابوه مش عمه وبس. ليه وحصل منه ايه؟ احكي لك يا صاحبي. انا مش منبه عليك، ما تورنيش وشك. جاي ليه دلوقت؟ اقول لك يا مجدي، مسلسل اليوم الواحد. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول هنا عندنا في كلاكيت سادس مرة، واسمعنا أحداث الجزء الرابع من مسلسل اليوم الواحد شيء اسمه العقل، وفي تطورات وظهر المعلم زاهر في الصورة، مش عارفين ايه اللي هيحصل. ومعايا مكالمة. ألو. صباح الخير أستاذ محسن. صباح النور حاج جابر. الله يخليك، الله يكرمك يا فندم. الحمد لله الحمد لله. أنا ممكن بس أدي ملحوظة للمعلم زاهر اللي ظهر جديد ده. انا خلي بالك دي تاني حلقه انا اسمعها، لان كنت في نايم وقمت لقيت يعني استمعت حلقتين بس. بس اعتقاد ان المعلم زاهر هو اللي هيروح ضحيه في الموضوع، هيقتله مجدي. يعني مجدي هيقتل الحاج زاهر، يعني هيقتله المعلم زاهر. اتصرف واكل الولا فلوس، والتاني كان طماع وعايز الفلوس كلها معاه، ويعني وعمه دخل عمه في الموضوع يروح يكلمه. يثبت على عمه هيكلمه، فالتاني هيتنرفز وتكبرت الموضوع وكده، ممكن يقتله او يسلط عليه حد يقتله. تمام، ماشي، ده رأيي يعني. خلاص احنا هنشوف. والله اعلم. والله اعلم. ايوه. كل سنه وحضرتك طيب. نعم فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا ست الكل، ربنا يسعدك. مع السلامه. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. معاك الحاج جابر نصر. ازيك يا حاج جابر نصر؟ اهلا بيك. الله يبارك فيك. ايه اخبار السيناريو النهارده؟ والله انا بصي انا لسه جاي من طبعا من بره، وكنت بنصلي وفتحت، بس سمعت حد من المستمعين اتصل بيا وقال لي بنتنا العزيزه هند ثروت طبعا بتقدم لي تحيه لعيد ميلادي، انا بشكرها. كل سنه وانت طيب، عقبال 100 سنه يا رب. الله يبارك، ربنا يديك الصحه والعافيه. بعد بكره يوم 29 يعني ان شاء الله. بالنسبه للموضوع ده، وانتم بتقولوا شيء اسمه العقل، انا لسه يعني ما سمعتش منه الكلمتين دولت اللي فتحت الجزء الاخير. ايوه. وطبعا الموضوع بين الاخ الكبير والاخ الصغير وداخل بينهم عمهم اللي هو بيناسب برضو الصغير هياخد بالتعمه. مظبوط كده؟ تمام. فتقريبا هو ما مش هيحصل فيه قتل ولا حاجه، ده شيء اسمه عائل. ممكن ان هم يختلفوا على المال صحيح صح، لكن قتل مش هيحصل والراجل الكبير ده هيحل المشكله. تمام. طب تابع معانا حاج جابر بقى، فاضل لنا لسه حلقتين. ماشي ماشي ماشي ماشي. وانا بحييك وبحيي كل المستمعين المحترمين اللي هم عارفيني والمستمعين اذاعه اسكندريه من البحيره، بقول لكم كل سنه وحضرتك طيب ودايما تنورنا. شكرا، مع السلامه. معي تليفون. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي الاجمل وامهر صناع اذاعه استاذ محمد، استاذ فيفيان. الله يخليك. والاستاذ احلام. الله عماد انور حسن. استاذ عماد، استاذ عماد انور حسن. واستنيت برضو لحد الجزء الرابع. طيب ايه اخبار الجزء الرابع؟ لا بص، شفتي دي بقى اسهل فعلا، دي يعني واضحه واضحة عن الأسبوع اللي فات بصراحة اللي كنا تايين فيه خالص، كان صعب شوي. أنا بقول إن الولد الكبير هيتقتل واللي هيقتله عمه، علشان شايف الكره في عينيه والطمع في فلوس أخوه والطمع في بنت عمه كمان. أنا شايف كده إن هو عمه هيقتله علشان يرتاح كمان ويطمن على بنته ومستقبلها مع الولد. طب انت ايه رأيك في موضوع، طب ما هو عمه كان ممكن من الاول ان هو يصلح بينهم او يدي عادل حقه والدنيا تمشي، يعني هو ما حاولش يتدخل غير لما بنته اتخطبت لعادل. هو شيء موقف سلبي يعني منه. ما اصلك هو شايف ان الولد ده الكبير دماغه ناشفة مش هيجي منه. دماغه ناشفة جدا وما بيجيش بالكلام. هو طماع الحقيقة، مش دماغه ناشفة بس. وطماع فعلا فعلا، وطمعان في بنت عمه. انا شايف كده ان هو عينيه من بنت عمه هو اللي كان عايزها. حيبان لسه قدامنا جزئين. تابع معانا يا استاذ عماد، وبنحييك على مشاركتك. العفو فندم، مع السلامه. معايا مكالمة. ألو ألو ألو. أيوة صباح الخير. أهلا بحضرتك. وعليكم. عليكم السلام. مين معايا؟ أيوة الشبكة، في حاجة في الشبكة ممكن حضرتك؟ شكرا. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محبي التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، ووصلتني رسائل على الواتساب. مدام مجدة حسن بتقول ان المعلم زاهر هو اللي هيقتل مجدي، ده توقعاتها بالنسبة للمسلسل. وكمان إيمان محمود كانت بتقول إن عادل هو اللي هيقتل مجدي، دلوقتي غيرت رأيها وبتقول لي إن عمه هو اللي هيقتله علشان هيقتل مجدي، علشان مجدي ده طماع. مش عارفين إيه اللي ممكن يكون حصل، ده اللي هنعرفه من الجزء الخامس بعد شوية. عشان تقول لي مين اللي قتل داليا مراته؟ ما اللي قبضته عليها ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. معايا مكالمة. ألو. ألو. وعليكم. عليكم السلام. أهلا بحضرتك، مين معايا؟ أهلا وسهلا. أهلا بيك. قول لي متوقع إيه في المسلسل؟ تقريبا عم هو اللي هيقتل مجدي، هتبقى طماعة. العم هيقتل ابن أخوه. الكبير. ابن أخوه هو اللي اسمه مجدي ده. هتبقى طماعة هو. صح. أنت شايف إن هو مش المفروض كان بمجرد وفاة الوالد إن هو يدي أخوه حقه في الميراث؟ لا، كان هو في البنك مش يدي أخوه فلوسه. أيوه. أنا بشكرك، ألف شكر. الله يخليك. تسمعوا راديو اسكندرية وكلاكيت سادس مرة، ومسابقتنا النهاردة كان عن فيلم أولاد رزق الجزء الأول اللي أنتج 2015، وهو ضمن أفلام الحركة والأكشن، وبيدور حوالين مجموعة من الأشقاء بيمشوا في طريق الجريمة، وبينهم عقد قديم إن هم ما يتفرقوش أبدا، بشرط إن في وقت معين هياخدوا قرار ويسيبوا الشغل ده. لكن الشقيق الأكبر اللي هو رضا أحمد عز العقل المدبر لهم بيقع في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، وبيتعرضوا للخيانة وبتطردهم الشرطة، وبنشوف بعد كده إيه اللي بيحصل في الفيلم. طاقم الفيلم أو فريق العمل أحمد عز كان قايم بدور رضا رزق وعمرو يوسف ربيع رزق وأحمد الفيشاوي عاطف علي سرحان وأحمد داود رجب رزق وكريم قاسم رمضان رزق، وهم أربع إخوات، وسيد رجب هو المعلم صقر، ومحمد ممدوح، رؤوف حمزاوي، ونسرين أمين كانت قايمة بدور حنان، ومحمد لطفي بدور شربيني، وندى موسى برباب اللي هي أخت أحمد الفيشاوي. فيلم أولاد رزق كان تجربة سينمائية مختلفة في السينما العربية، وكان فيها الحبكة الدرامية متميزة، برغم ان وجهت له اتهامات كتير بان قصة الفيلم مقتبسة من احد الافلام، ولكن هو كان السيناريو متميز لصلاح الجهيني. الموسيقى طبعا التصويرية بتدي بعد آخر للفيلم ومهم جدا في أي عمل درامي. وموسيقى التصويرية الفيلم أولاد رزق كانت لهشام نزيه وكانت رائعة وكانت واضحة جدا في كل لحظات الفيلم. دلوقتي هنسمع مع بعض الجزء الخامس وهو الجزء الحاسم اللي بنتعرف من خلاله ايه اللي حصل من جريمة. وقبل ما ندخل في الجزء الخامس استاذ اشرف يعني في ناس قالوا لي ان هو زعلان علشان ما قلتش اسمه، انا بعتذره لكن ده خطأ كده، بيبقى الاسماء كتير فممكن خطأ مني ان انسى اسمه، لكن انا بحيي كل مستمعينا وبحترم كل المستمعين اللي بيشاركوا معانا وببقى حريصة ان هو يتقال اسمائهم. وما تزعلش يا استاذ اشرف ومستنياك تكلمنا بعد الحلقة الخامسة. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. مش منبه عليك ما تورينيش وشك؟ جاي لي ليه دلوقت؟ أقول لك يا مجدي. قال ما تقول، ساكت ليه؟ يا خسارة، كان نفسي تكون فهمت عاوز أقول لك إيه من غير ما أتكلم. تبقى جاي من عند المعلم زاهر وإيه تحرق دم مع الصبح؟ لا لا يا مجدي، أنا جاي لك عشان تقول لي مبروك. نعم، ما كنتش متوقع ابدا انك ما تجيش الخطوبه بتاعتي وتبارك لي انا وراويه. انا كنت تعبان ومصدع وكان لازم اروح البيت ارتاح بعد ما اخلص شغل. ارتحت دلوقتي الحمد لله، والصداع راح ولا لسه؟ ما فيش داعي للتريقه. لا ده انا اخوك يا مجدي، معقوله هتريق عليك؟ بقول لك ايه، العشر تلاف جنيه اللي انت اخدتهم من معلم زاهر عشان تخطب وتعمل راجل قدام عمك وراويه، الفلوس دي لازم ترجع له. هترجع يا مجدي، عمك هيدفعهم لك. مش شغلك بقى. مش شغل ازاي؟ انا ما احبش جمايل من حد ولا يمكن اسمح لحد يعمل له منظر على حسابي بسببك. الله، ما انا قلت لك هدفعهم له. من هنا باشا، من السلفه اللي هاخدها من البنك. وانه بنك ده بقى اللي هيسلفه؟ اي بنك، ما دام هقدم له كل الضمانات. وعندك ضمانات تقدمها للبنك؟ مراسي من ابويا اللي في الدكاكين الخمسه هي الضمانات. اذا كنت بتحلم اصحى وفوق يا باشا. يعني ايه اصحى فوق؟ يعني مش هسلمك مستند واحد من مستندات ملكيه الدكاكين. انا محتاج فلوس اصلح بيها الارض اللي اشتريتها وازرعها واعيش منها انا وراويه. خلي عمك يضمنك، عمك تاجر كبير وله اسمه وسمعته في السوق. ما اقدرش اطلب حاجه زي دي من عمي. وانا ما اقدرش اضمنك. انت ليه بتسددها بس في وشي؟ عاوز تفني بالحياه للدرجه دي؟ بتكرهني يا مجدي للدرجه دي؟ ما عنديش وقت اضيعه معاك، روح شوف لك حاجه اعملها بعيد عني. يلا كده يا مجدي. ايوه كده، وغور بقى من وشي غور. حاضر حاضر يا مجدي، بس بكره هتندم على كل اللي بتعمله ده. ده اخوك ابن امك وابوك مش عايز يضمنك في سلفيه البنك. او ما انا اضمنك؟ تبقى بتكرهني زي مجدي ما بيكرهني بالظبط. لو بكرهك ما كنتش وافقت تخطب بنتي. خلاص اضمني في البنك عشان اخد السلفيه. ما تبعدنا انا عن المشاكل. مشاكل ايه بس يا عمي؟ يا ابني احنا هنبقى نسايب، ولو فرض ما قدرتش تسدد السلفيه دي انا اللي هسددها غصب عني لاني الضامن، وانا ما احبش حد ياخد من جيبي جنيه واحد غصب عني حتى لو كان ابويا مش ابن اخويا. بس انا هسدد السلفيه ومش هورطك معايا. بلاش انا عادل واسمع كلامي. براحتك يا عمي. مفيش حل بقى راوية غير ان ابيع الارض واعمل مشروع. هي عادل الارض اضمن من اي مشروع؟ الارض عاوزة فلوس ووقت وصبر، وانا ما عنديش حاجة منهم، يعني مفيش حل غير المشروع. طيب فكرت في المشروع اللي هتعمله بعد ما تبيع الارض؟ تاجر يا راوية. انا ابويا الله يرحمه كان تاجر، وابوكي تاجر، واخويا تاجر، ليه ما تاجرش زيهم وفي نفس البضاعة اللي بيتاجروا فيها؟ بس التجارة عاوزة قلب. لو ما عنديش قلب ما كنتش حبيتك يا روية. أنا بتكلم بجد يا عادل. وأنا كمان بتكلم جد. الله، انت بتعيطي على ايه دلوقتي؟ ده انت تحمدي ربنا ان انا رحمتك منه. يا بابا عادل بيحبني. عارف انه بيحبك ومتمسك بيكي، لكن ما اقدرش اتمم الجوازه دي بعد ما باع الارض وخسر فلوسها كلها. ماله هو مال التجاره ده؟ مطيور. يا بابا يا بابا، هو لو كان لقى حد يضمنه في البنك كان اخد السلفيه وزرع الارض وما اضطرش يباعها ويخسر فلوسه كلها. راويه، اللي حصل حصل خلاص، وانسي الولاد ده خالص وسيبك بقى من اللي في دماغك. فاهمه انا بقولك ايه؟ فاهمه يا بابا، فاهمه. طيب طيب عبد العظيم، ايه اللي جابك السعادي؟ ابنك مجدي اتقتل. ايه بتقول؟ ايه، مين اللي قتله؟ مسلسل اليوم الواحد. عشان تقولي مين اللي قتل داليا مراته؟ ما اللي قبضته عليا ليه؟ موعدنا مع محبي التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ورجعنا لكم تاني بعد الحلقة الخامسة ونشوف ايه اللي هيحصل. ومعايا تليفون ام حمادة. الو الو. ايوه مساء الفل. الو، خط قطع. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. نورت الدنيا يا استاذ معالي. اهلا وسهلا استاذ اشرف. الله يخليك. انت لسه زعلان؟ لا ما اقدرش ادعم حضرتك والله. بس لا لا والله، هو بيبقى خطا غير مقصود ابدا يعني. لا ولا يهمك يا فندم. الله يخليك الله يخليك. قول لي اخبار المسلسل ايه؟ المسلسل اولاد رزق، المخرج الاستاذ طارق. ايوه. والمنتج او المؤلف صلاح الجهيني باين. ايوه ده مع فكرة. بالنسبه بقى المسلسل، المسلسل النهارده يعني جميل قوي. عاوز اقول لو كانت الدنيا دامت لاهلها لكان رسول الله حيا وبقيا. ولكنها تفني والسلام. ولكنها تفني وتفني نعمها ويبقى ذنوبها والمعاصي كما هي. سبحان الله الاخوات، ولا هنا الصيت الارحام هي اللي بوظت الدنيا. يعني المفروض الاخ يخاف على اخوه ويحبوا بعض وضمير واحده، اما للاسف المال الطمع الطمع كمان بيعمي العينين. ما قلت انا حتى الانسان لو طمع هياخد ايه معاه اصلا؟ ما الدنيا الدنيا مزرعه الاخره، الدنيا مزرعه الاخره. الواحد على قد ما يقدر يزرع خير لانه ده هياخده في الاخره. في الاخره صح. وهي الاعمال الصالحه هي هيحاسب على اللي هو بيعمله ضد اخوه. يعني المفروض ان هم كانوا بمجرد وفاه الوالد الميراث يتوزع بما يرضي الله. ده حتى ميراث امه مش مديهولها، يعني هو متحكم في كل الورث. استاذ حسن المسلسل ده جميل جدا والله انا بشكر حضرتك ان انت جبتيه، لان هو بيحكي على مواضيع ياما. يعني مثلا الكبير مش بالسن، خلي بالك استاذ الكبير، يعني ممكن الصغير يفهم اكثر من الكبير. بالظبط. اسمه شيء من العقل. فالكبير ممكن يكون كبير فهم او كبير عقل مش كبير سن. يعني ممكن تلاقي ناس كبيره في السن بس عقلها صغير. وفي ممكن شاب صغير تكلميه تحس ان هو عقله كبير جدا. انت شايف مين اللي قتل؟ اللي انا من اول الحلقه قلت والله ما اعرفش انا شايف، بس قلت لحد عربي الصغير هيقتل الكبير. الاخ الصغير هو اللي هيقتل الكبير. ما الصغير ده عادل هيقتل مجدي. لا في ظلمه وكده ومش عارف، ولا عارف يخطب ولا عارف يتجوز، واخوه وحش بقى فلا الدنيا، وباع الارض بتاعته وخسرها، فالدنيا سودت في عينيها. طيب تابعنا يا استاذ اشرف. لا شكرا، واوعدك ان انا هقول اسمك اول اسم لو مظبوط. لا انا لا يعني بالاسم والله، انا بتكلم ايه يعني، ما مش عايز، انا ربنا يعلم الواحد بيعز حضرتك ويعز. ربنا يعزك يا رب. شكرا. وانا يعني انتوا كلكم اخواتي وحبايبنا كلهم. مع السلامه. مع السلامه. معايا تليفون كمان. الو السلام عليكم. عليكم السلام. لا تعليق عن اللي قال اخويا اشرف. انت معايا؟ طبعا انا قلت لك كده في اول الحلقه، يا مجدي هيقتل عادل، يا عادل هيقتل مجدي. لا استقر بقى في اخر الحلقه مين هيقتل مين. مجدي اللي اتقتل. يبقى عادل هو اللي يبقى عادل هو اللي قتل، لان هو حطمه في الارض وفي المراس، وحطمه في حتى في خطيبته ابوها قال له ان انا مش عايزك، هيرلي ده للتاني عشان هو التاني صاحب الخمس دكاكين. ماشي. واستاذه حنان طبعا معايا في نفس اللي انا بقوله، ده رايي ورايها، والحاجه صفوات واخويا اشرف بين اربعه اهو. تمام. وابو حازم كمان قال كده. وابو حازم معانا، والحاج واي حد تاني معانا، احنا مرحبين ست الكل. يا سيدي بس يا رب ما يطلعش في الاخر حاجه لغير ربنا يستر بقى. انا ما اعرفش، ما انت حيورينا الموضوع استاذه محاسن. شكرا يا حاج عارف. اشكرك يا سيدي. اشكرك يا فندم. السلام عليكم. ومعايا تليفون كمان. الو ايوه الشبكه كانت قطعت عليا. ايوه معلش ام حميده، معلش حصل خير. هو انا زي ما قلت لحضرتك في الاول خالص، انا لوحدي اهو، بس انا قلت على مجدي اللي هيتقتل. ايوه انت قلتي الاخ الكبير هيقتل. نعم. عندك احساس ايه؟ انت لسه مصره ام حميده ان العم يعني هو يكون هو اللي قتل؟ الخط راح. معي تليفون كمان. معايا نهد. الو الو. ايوه نهد. ايوه استاذه محاسن. انا بصي ما بتصلش، بركز يعني شويه كده. ايوه انا عارفه. قولي. متهيألي ان العم هو اللي قتل العم، عشان يعني يخلص من واحد والتاني يتسجن وياخد الورث. ده انت خلصتي الموضوع خالص كده. مش يعني ده نظريه المؤامره يعني مظبوطه بالظبط. بصي ما انا ما وصلتش عشان اركز. ايوه ركزتي. هنشوف بقى تركيزك ده كان مظبوط ولا لا. تابعينا يا نهد. تابعينا. مع السلامه. معايا تليفون. حنان. الو حنان الحلو. واضح ان الخط فيه مشكله. نسمع بقى مع بعض الجزء السادس ونعرف العم اللي قتل ولا عادل ولا مين بالظبط. ده اللي هنعرفه ونشوف مستمعينا قالوا ايه. اذاعه الاسكندريه. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. طيب. عبد العظيم، ايه اللي جابك السعادي؟ ابنك مجدي اتقتل. ايه بتقول؟ ايه مين اللي قتله؟ ده اللي هتعرفه نيابة بعد ما ينتهي التحقيق. كنت فين وقت الحادث يا عادل؟ ما كنتش. لا لا لا لا لا لا كنت فين؟ كنت مستني ناس في الأرض بتاعتي. ناس مين؟ ناس مين؟ الناس اللي قروا الإعلان بتاعي في الجرنان واشتروا مني الأرض. أصلا ساعتك كنت عامل إعلان في الجرنان عشان أبيع الأرض. طب ما أنت بعتها وقبضت ثمنها من مدة. أيوة أيوة أيوة قبضت ثمنها، بس أنا كان ليا في ذمة اللي اشتروها 5000 جنيه، وكان معادي معاهم امبارح الساعة 10 بالليل عشان يدوني بقية حقي. وادولك ال 5000 جنيه؟ للأسف رحت لهم الأرض حسب الميعاد ما لقيتش حد فيهم. حد فيهم؟ هم كم واحد؟ كانوا ثلاثة. لا لا لا كانوا اثنين. أيوة أيوة اثنين، واحد وابوه. وبعد كده رحت فين؟ رحت البيت طبعا، ولحد لما رجعت أمي قالت لي على الخبر بتاع مجدي. كنت على خلاف مع المجني عليه من يوم وفاة المرحوم وإحنا في خلافات، بس ده مش معناه ان انا اقتل اخويا. هم مين اللي قتله؟ ده اللي عمال افكر فيه من ساعه ما سمعت الخبر. بس عموما مجد اخويا الله يرحمه كان له اعداء كتير. تعرفهم؟ اعرف منهم المعلم زاهر. وش معنى ده بس اللي انت فاكره؟ هقول لك يا سعاده البيه. كل المشاكل اللي حصلت بيني وبين المرحوم مجدي كانت بسبب 10,000 جنيه اديتهم لاخوه عادل عشان يتجوز. اصل مجدي كان بيكره عادل وعلى طول مش طايقه لا في سماء ولا في ارض. المهم المشاكل دي انتهت على ايه؟ يا ريتها انتهت ولا كان حصل اللي حصل. عاوز تقول يا معلم زاهر؟ عاوز اقول ان المرحوم كانت دماغه ناشفة وركب دماغه وصمم أديله 10,000 جنيه اللي أنا خصمتهم من 20,000 اللي كانوا في ذمتي. بصراحة أنا رفضت على أساس إنه كان متعصب ساعتها، وقلت يمكن يروق بعد كده وعقله يرجع له ويشكرني إن أنا وقفت جنب أخوه بدل ما يطالبني بالفلوس. المهم النتيجة؟ النتيجة إن مجدي بعدها خد مني بضاعة ب150,000 جنيه، ووقت الاستحقاق رفض يدفع وصمم يخصم 10,000 جنيه الأول من المبلغ. أنا زعلت وصممت أخذ منه فلوسي على بعضها، كلمة منه وكلمة مني شدينا وبقت خناقة، ولولا أولادي الحلال كنت دشدشت عظمه وسبته على كده ومشيت. وفلوسك؟ قلت بعدين أخدها منه لما يروق وعاله ويرجع له. الكلام ده كان إمتى؟ قبل اللي جراله ما يجرى بيوم واحد. طب ليه ما استنتش لما عاله يرجع له وخدت فلوسك منه على بعضها؟ ليه اتسرعته وقتلته؟ مش أنا يا سعادة البيه اللي قتل وارمي نفسي في حضن عشماوي عشان يعدمني بسبب الفلوس. كنت فين وقت الحادث؟ في بيتي وجيراني يشهدوا يا سعادة البيه. ثبتت التحريات ان المعلم زاهر كان في بيته وقت الحادث، وثبت كمان ان ما كانش في معاد بينك وبين اللي اشتروا الارض، وقدموا للنيابة مستندات أثبتت أنك استلمت تمن الأرض اللي بعتها بالكامل. أيوة بس أنا ما تتكلمش لما خلص كلامي. أنت رحت المجدي ليلة الحادث وقابلته في الدكان الكبير، والعمال اللي بيشتغلوا هناك شاهدوا بكده، وشاهدوا كمان أنك مشيت مع مجدي لما انتهى الشغل واتقفل المحل. حصل؟ هو حصل بس أنا أنت إيه يا عادل؟ أنت إيه؟ حرام عليك حرام عليك، ده انتوا اخوات اخوات اخوات. احنا لو اخوات ما كانش دمرني ودمر حياتي ومستقبلي. انت اللي دمرت نفسك بنفسك. انت بالذات ما تتكلمش، لان كان في ايدك تحل كل المشاكل اللي كانت بيني وبينه. احل ايه ولا ايه؟ هو انت مشاكلك كانت بتنتهي؟ ده انت من يومك وانت كفايه كفايه يا عبد العظيم كفايه. خلاص قلتوا كل اللي في نفسكم، محدش بقى يتكلم بدون اذن لو سمحتم. عادل أيوة سعادة البيه. قتلت مجدي ولا لا؟ أيوة قتلته. والسبب؟ هو سبب واحد ما فيش غيره. إيه هو؟ إن لو مجدي ما حدش فينا سمع في يوم عن شيء اسمه العقل. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. سمعنا الجزء الأخير من مسلسل اليوم الواحد شيء اسمه العقل، وفعلا لو حد فيهم سمع عن شيء اسمه العقل ما كانش هتحصل الجريمة دي، لأن المفروض الميراث كان يتوزع، المفروض العم كان يتدخل باعتباره كبير العيلة، وكان المفروض كمان الأم يكون لها دور في الموضوع. في عدد كبير من مستمعينا النهاردة كانت المسابقة إلى حد ما المسلسل الموضوع سهل. عندنا صفوات قالت إن هو الأخ الصغير هيقتل الأخ الكبير، والحج العربي كمان، وحنان الحلو، وأبو حازم، والأخ أشرف، وكمان يعني أعداد كتير قوي. كانوا في ناس متوقعة إن العم هو اللي قتل، أو العكس إن مجدي هو اللي هيقتل عادل، فحصل العكس إن الأخ الصغير طبعا الطمع وحب المال خلى مجدي انتهى من الحقيقة تماما. فبشكركم جدا جدا على مشاركتكم، وبشكر كل المستمعين اللي شاركوا معنا النهاردة سواء على التليفون أو على الواتساب. أنا بشكركم، وإن شاء الله الأسبوع الجاي معانا مسابقة جديدة ومسلسل جديد من مسلسلات اليوم الواحد. وتابعونا دايما، وبنسعد بمشاركتكم. فريق عمل يوم الحد دايما أحلام الصباغ على مكسر الهواء، محمد النبوي من كنترول الإذاعة، أمل إبراهيم من أسرة المدعين، وكان معاكم دايما محاسن متولي وفيفيان محمود.